انا مش شايفكم اشوفك عقبوه. يا صاحبي مش دايما ابطال بقت نايمة. يا صاحبي مش دايما ابطال بقت نايمة. عالناس ما تتغرش كلها على موج عين. عالناس ما تتغرش كلها على موج عين. يا صاحبي مش دايما ابطال بقت نايمة. عالناس ما تتغرش كلها على موج عين. انا حب الناس بيكفيني وكل ضربة تقويني. انا حب الناس بيكفيني وكل ضربة تقويني. اصاحب الام انا حلمي من الاحلام. اصاحب الام انا حلمي من الاحلام. لما انت حققته نسيت ما عليا. لما انت حققته نسيت ما عليا. حاطط تحصيل واكيد فاهم يا زميل. انا مش حاطط تحصيل واكيد فاهم يا زميل. انت اللي ناديت لك دي بطلاري وتمثيل. انت اللي ناديت لك دي بطلاري وتمثيل. بالاخبارات كذبان وتاريخي نجاح وعنوان. اوعك تغلط وتفكر اوعك تعمل فنان. اوعك تعمل فنان ياللي بزيت تتغير. اشوفك عقبوه. امان صاحبي كان خربان. امان صاحبي كان خربان. امان صاحبي كان خربان. يفيد شر الدخان لما بيركب انسان. يفيد شر الدخان لما بيركب انسان. بيسوق على اي غيار واصعب من الحرمان. بابو جالي منه ريح. بابو جالي منه ريح. قلت اسد واستريح. قلت اسد واستريح. بابو جالي منه ريح. بابو جالي منه ريح. قلت اسد واستريح. قلت اسد واستريح. شغل الطبش مش شغال والمجلة من العيال. بص في الشوارع والحواري كله بيفضح مش ميدان. شدوا ستر خد خابور. اسمع خد خابور والغرقان عليك تدور. ايوه يا دور. شدوا ستر خد خابور. اسمع خد خابور والغرقان عليك تدور. ايوه عليك تدور كابتن. انا مش شايف اشوفك عقبوه. الساعه ما بتستناش على عمي فريق. الساعه ما بتستناش على السيد فيزو. الساعه ما بتستناش هنقول على مهدي. الساعه ما بتستناش هنقول على مين. الساعه ما بتستناش هنقول على نادي. الساعه ما بتستناش يا عودة جوه. الساعه ما بتستناش على عمري ايزو. الساعه ما بتستناش هنقول يا كلوش. الساعه ما بتستناش هنقول على ضهري. الساعه ما بتستناش قلنا طارق. الساعه ما بتستناش طاهر ماشي. الساعه ما بتستناش يا شريف يا غزال. الساعه ما بتستناش مصطفى المصري. الساعه ما بتستناش على يحيى ابو زيد. الساعه ما بتستناش محمود النجار. الساعه ما بتستناش محمد الجندي. الساعه ما بتستناش يا احمد يا ميدا. الساعه ما بتستناش حمو درويش. الساعه ما بتستناش احمد حماد. الساعه ما بتستناش اسمي شعبيه. الساعه ما بتستناش اسلام زلزال. الساعه ما بتستناش هنقول على راس. الساعه ما بتستناش وهشام زلزال. الساعه ما بتستناش اسلام يا موسى. الساعه ما بتستناش هنقول على نص. الساعه ما بتستناش هنقول السلام. الساعه ما بتستناش هنقول على بوشكا. الساعه ما بتستناش امير شيخ. الساعه ما بتستناش مصطفى